يجري اليوم في الشام هو قول الله سبحانه وتعالى: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله أن يحق الحق بكم حتى نسقط هذا الطاغية وترفع بدل الرايات الحمراء رايات لا إله إلا الله. أن معركة الساحل معركة في قلب وعصب النظام. سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. سبيل الله درب للمنايا وأخطار تجلل بالفتون. سبيل الله غاية كل حي، لبيب عاقل شهم أمين. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. هم لله قد باعوا النفوسا، فيا للربح نفسي فلتهون. يهز رقادهم نحب الثكالى، ودمع اليتم تذرفه العيون. ينادون المنية أن تعالي، سبيل الله أحلى ما يكون، نأوى الله عن ساح الدنايا وعن سلع المفاسد والمجون. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا بكم ببرنامجكم الشام في أسبوع. انتصارات للمجاهدين على عدة جبهات، وتقدم لمجاهدينا على جبهات الساحل السوري، أيضا تقدم للمجاهدين في الغوطة ومناطق أخرى، حركة نزوح كبيرة من مناطق ريف إدلب الجنوبي وريف حلب الجنوبي وريف حماة الشمالي بسبب الحملة الهمجية من الطيران الروسي. تعودنا في هذا البرنامج أن ننقل لكم بطولات وانتصارات المجاهدين. نرحب بضيفنا الدائم الدكتور عبد الله المحيصني. حيا الله الإخوة المشاهدين الذين يشاهدوننا من مشارق الأرض ومغاربها ومن داخل أرض الشام، حياكم الله وإياكم، صلى الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. حياك الله أيتها الوالدة الصابرة الثابتة في إدلب، يا من قصف بيتك ويا من جئت نازحة من أقصى الأرض وجئت مشردة فإذا بحمم الطيران تلاحقك. حياك الله يا والدتي في حلب، يا من ترين حمم النار تنصب عليك من كل مكان وأنت صابرة ثابتة. حياك الله يا والدتي في حماة، يا من تعانين الأمرين تحت وطأة النظام الطاغية. حياك الله يا والدتي في دمشق ودرعا ودير الزور والرقة في كل أرض الشام، أيتها الأمهات الصابرات الثابتات، يا أمهات الشهداء، يا أيها الآباء الكرام، حياكم الله جميعا يا أهل الشام ويا أمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. صلى الله أن يقر عيوننا وعيونكم بالنصر والتمكين، إنه ولذلك والقادر عليه. نحمد الله على سلامتك دكتور عبد الله. طبعا نحن قمنا بزيارتك وأصرينا أن تخرج بهذا اللقاء لتطمئن الأمة الإسلامية والمجاهدين على صحتك. جزاكم الله خير، ولنا الشرف أن نرى أهلنا وإخواننا عبر هذا المنبر الأسبوعي الذي تشرفنا فيه أسابيع طويلة، ونحن نظهر إلى إخواننا ونراهم ويروننا ونعيش آلامهم وهمومهم وأفراحهم. صلى الله أن يجعلنا وإياهم ما يفرحون بتحرير بلاد الشام. اللهم آمين. دكتور عبد الله، نترك لك الحديث حتى لا نطيل عليك، نعلم أن وضعك الصحي ليس جيد، طبعا الحمد لله على السلامة. تفضل. مساك الله خير، الله يتقبل منك. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. حي الله أهلنا في مشارق الأرض ومغاربها، حي الله أهل الشام الصابرين الصامدين الثابتين، حي الله رأس حربة الإسلام، حي الله من علم العالم أجمع معنى الثبات ومعنى الصمود ومعنى الصبر ومعنى الرضا واليقين بقضاء الله وبأمر الله والرضا والتسليم لما يأتي من عند الله سبحانه وتعالى. أولا جزى الله كل من سأل عنا وكل من دعا لنا وكل من أرسل رسائله إلينا، يحمد الله على سلامتنا. جزاك الله خيرا للمقاطعة. أنقل لك رسائل الآلاف من أهلنا الصامدين وأهلنا في الخارج على حالة الدكتور عبد الله المحزني، جزاهم الله كل خير. جزاك الله خير وجزاهم الله خيرا. وصلتنا عن طريقك وعن طريق الإخوة يعني رسائل ودعاء من آلاف الإخوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يكتب أجر كل من دعا وكل من سأل وكل من أرسل سلاما. نقول وصل سلامكم ودعاؤكم ومحبتكم، ونبشركم أن أخيكم بأتم حال وبأحسن حال، ولئن أصابنا كلم في سبيل الله فإن هذا وسام شرف نشرف به ونفرح به ونفخر به، فإن الله يكلم من يحب، وإن الله إذا أخذ من عبد دما أحب الله هذا الدم. لذلك أقول لكل جريح يسمعني في المشافي وغيرها، دماؤنا ودماؤكم هي لله، ودماؤنا ودماؤكم هي لهذا الدين، ودماؤنا ودماؤكم هي نار على الكافرين. لذلك أقول لإخواننا لئن أصابنا كلم صغير في سبيل الله فإن أسلافنا وأجدادنا علمونا أمجادنا. فهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يقول: إن في جسدي 86 إصابة. هذا خالد بن الوليد رضي الله عنه، 86 إصابة يصاب بها خالد ابن الوليد رضي الله عنه. نعم نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نعم نحن أهل السنة، لن نتوقف بإذن الله عن قتال هؤلاء الروافض. سنقاتلهم ببواريدنا، سنقاتلهم بأسلحتنا، حتى إذا انتهت أسلحتنا سنقاتلهم بحجارنا، حتى إذا انتهت أحجارنا سنقاتلهم بأطفالنا، ونقاتلهم بنسائنا بإذن الله رب العالمين. سينبذكم أيها الرافضة، ستنبذكم أحجار الشام وأشجار الشام، ستقاتلكم زيتونات الشام وهواء الشام بإذن الله رب العالمين. فإن البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فأقول لإخواننا الذين تواصلوا أو حزنوا لما أصابنا، أولا اعلموا أيها الإخوة أن الجهاد في سبيل الله ماض إلى قيام الساعة. لن يضره أن يصاب فلان أو أن يقتل فلان أو أن نفقد فلان أو فلان، هذا دين الله وهذا الجهاد في سبيل الله. ونحن قوم بإذن الله لا ننهزم، ننتصر أو نستشهد بإذن الله رب العالمين. فجزاكم الله خيرا، ولا تنسوا محبكم من دعائكم. جزاك الله كل خير. أبو محمد، رسالة للمجاهدين وللفصائل من أجل توحيد الصفوف والتوجه إلى جبهات القتال. إن أذنت لي بثلاث رسائل في هذا البرنامج، تفضل محمد، ونختم بها إن سمحت لنا. جزاك الله خيرا، على أنه إن شاء الله الحلقة القادمة تكون يعني صحة أفضل إن شاء الله، نمد لإخواننا فيها إلى الله سبحانه وتعالى أن يشافيك ويحفظك، نسأل أن يحفظ مجاهدين ومشايخنا وأهلنا الصامدين، بارك الله. اللهم آمين وإياكم، جزاكم الله خير. الرسالة الأولى إلى كل أم وأب وشاب يسمعني الآن في هذا البرنامج، أخص شباب الشام شباب سوريا، وأعم شباب أمة الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أقول أيها الشاب البطل، يا من تسمعني الآن تجلس في بيتك تشغل المولدة أو بالإمبيرات جالس تنظر إلى الشاشة، أقول لك سؤال محب: ما الذي أقعدك؟ ما الذي أقعدك عن الجهاد في سبيل الله؟ ما الذي أقعدك عن ميدان البطولة؟ ماذا تنتظر؟ إذا لم تقوموا اليوم يا شباب سوريا، يا شباب الشام، بل يا شباب الأمة، إذا لم تقوموا اليوم إلى مناجزة الروافض هنا في بلاد الشام، فوالله لنبكين دما ودموعا على مساجدنا. هل تنتظرون أن يلعن الصحابة رضوان الله عليهم على منابرنا؟ أم ماذا تنتظر أيها الشاب البطل، أيها الشاب السوري البطل الأبي؟ أستحلفك بالله الآن أغلق شاشة التلفاز بعد هذا البرنامج والتحق بالفصائل، اذهب إلى أقرب مقر من مقرات المجاهدين الصادقين المناجزين المناضلين، قل من اليوم قررت أن ألتحق بالجهاد في سبيل الله. أما تخشى قول الله أن ينطبق عليك؟ إلا تنفروا، يقول لك الله سبحانه وتعالى، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. أما تخشى أن تكون ممن كرههم الله؟ يقول الله عن القاعدين عن الجهاد: كره الله انبعاثهم، يعني كره الله جهادهم، كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أما تخشى أن تكون ممن كرههم الله؟ ماذا تنتظر؟ أما ترى إخوانك الذين جاءوك أيها البطل من كل أنحاء الأرض يجاهدون في أرض الشام وأنت قاعد؟ لا، والله لا أرضى لك القعود يا ابن الإسلام. أحدثك عن نفسي يا أخي البطل المجاهد، يا أخي البطل الآن الشاب، يا ذا الوجه الجميل وذا العضد القوي، جئتك من مكة ولا منني، تركت الأهل والولد ليدافع عن أرض الشام، ليدافع عن الأعراض، عن النساء، عن الأطفال. فكيف تقعد أنت يا بطل؟ كيف تقعد أنت عن الجهاد؟ كيف تقعد وأنت ترى الروافض يستحلون عرضك وبيوت الله سبحانه وتعالى؟ كيف تقعد وأنت ترى أرض الشام تحتل من قبل إيران؟ جئتك إلى الشام، والمنة لكم يا أهل الشام علينا، والفضل لكم علينا. نعم، أقولها بكل فخر، من يقود جهاد الشام هم أبناء سوريا، وهم أكثر المجاهدين وآلاف المجاهدين، ولكن عتبي ولومي على إخواني الأحبة القاعدين شباب سوريا، كيف تقعدون؟ وعتبي على القاعدين في تركيا، كيف تقعدون؟ والله كيف تنامون؟ والله بإذن الله سننزل مع جراحاتنا وإصاباتنا إلى الميدان ونقاتل أعداء الله حتى نستشهد على هذه الأرض. أسأل الله أن يثبتنا على ذلك. لكن أنت من الذي يقعد؟ أما ترى العجم، اترك نحن العرب، العجم من المسلمين جاءوا يدافعون عن أرضك ودينك ووطنك وعرضك. من الذي يقعدك يا بطل أيها المجاهد في سبيل الله؟ لذلك أناشد فيك الإيمان والعقيدة والتوحيد، أناشد فيك حبك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، أن يخرج اليوم في هذه الساعة يوم الجمعة الساعة 8:00 مساء، أن تخرج اليوم، ولا أقول يوم السبت غدا، أن تخرج إلى المقرات، سجلوني مجاهدا، أعطوني بارودة أدافع عن ديني وعرضي وأهلي ومالي وأنصر دين الله سبحانه وتعالى. وأنت أيتها الأم، وأنت أيها الأب، والله إن في قلبي من حب أهل الشام ما لا يعلمه إلا الله، ولكن عتب كبير على الأمهات والآباء الذين يمنعون أبنائهم من الجهاد سبيلا. مما تخافون؟ تخافون أن يستشهد؟ أما تدرون أن الشهادة هي أعلى مرتبة في الإسلام؟ أما تدرون أن الشهادة هي الشرف العظيم، هي التاج الذي يلبسه يوم القيامة؟ أما ترون غيركم يرسلون أبنائهم إلى أوروبا لينالوا شهادة زائلة ثانية؟ أعطوا أبناءكم شهادة الآخرة ليشفعوا لكم عند الله سبحانه وتعالى. أيها الأب، أيها الأم، الله يطلب أبناءكم ويقول لأبنائكم انفروا، فهل ستقولون يا رب لا سنبخل بأبنائنا عليك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يطلب أبناءكم، حبيبكم محمد يطلبهم للجهاد، هل ستقولون لأبنائكم لا اجلسوا؟ لا أظنكم تفعلون ذلك. الرسالة الثانية هي قادة الفصائل. يا قادة الفصائل، أنا لا أنادي فصيلا بعينه، ويعلم الجميع أنني لا أنتمي لأي فصيل في ساحة الشام. لما سألني أخي أبو عمر قلت أنتمي لهذا للمستضعفين في المخيمات، هم فصيل الذين أنتمي إليهم، وهم الذين جئت أدافع عنهم بإذن الله رب العالمين. ولكن يا قادة الفصائل، اتقوا الله، اتقوا الله في عدم اجتماع الكلمة، اتقوا الله في تخزين السلاح والذخائر. اليوم واجب شرعي يأثم كل من يتخلف عنه أن يسعى الجميع للتوحد، سواء في جبهة، عمل جبهوي، أو مجلس شورى، أو حكومة من الداخل، أو سموه ما شئتم، المهم أن يكون جيش واحد يقود أرض الشام. فإذا لم يكن كذلك، لا تقل يا من تسمعني يا قائد الفصيل جزاك الله خيرا إذا توحدوا أنا معهم، لا، لا يكفي هذا الكلام، بل اسعى أنت لتوحيدهم. وإذا لم يتوحدوا فلا أقل من أن تقدم سلاحك ودباباتك وذخيرتك. اليوم بعض الفصائل لا تجد سلاح، وبعض الفصائل عندها سلاح. اتصل، اذهب للفصيل الذي يعمل، قل تعال إذا عندك نقص ترى سلاحي وسلاحك واحد، وذخيرتي وذخيرتك واحدة، وديني ودينك واحد، وأرضي وأرضك واحدة. هذه الرسالة الثانية، والرسالة الثالثة والتي نختم بها بإذن الله رب العالمين، إليكم يا أهل الشام، وإليكم يا أيتها الفصائل، لا تخذلوا الدماء، لا تخذلوا دماء الشهداء ولا تخونوها. حذار يا أهل الشام، بعد 5 سنوات من الدماء الطاهرة، بواريدنا قد امتلأت من الدماء، دماء الشهداء، وأرضنا قد امتلأت من الدماء، وجبالنا قد امتلأت من الدماء. والله الذي لا إله غيره، ما من شهيد في الشام إلا يقول قبل أن يخوض المعركة: أقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فلا تخذلوهم وتلجوا إلى الحلول السلمية، أو تلجوا إلى وقف إطلاق النار. وإذا وقف فصيل إطلاق النار فأنتم أيها الشعب حراس الثورة. إذا لجأ فصيل إلى حل سياسي فأنتم أيها الشعب حراس الجهاد وحراس العقيدة والدين. أنتم صمام الأمان، أنتم أصحاب الثورة، أنتم ملاكها، أنتم من تقوموننا، أنتم من توجهوننا، أنتم من تقودوننا لأجل لا إله إلا الله. فيا أيتها الفصائل، لا ترضوا بالعلمانية، لا ترضوا بغير أن يحكم أن تحكم الشريعة دين أرض الشام، لا ترضوا بغير أن تحرر أرضنا بالجهاد في سبيل الله. لا يغركم أن يتقدم الروافد في منطقة، أو أن يأخذوا قرية، أو ضيعة، أو مكانا. انظروا إلى أخوانكم في أفغانستان، 23 سنة وهم محاربون، وما تخلوا عن تحكيم شريعة رب العالمين سبحانه وتعالى. كانت قندهار وكانت كابل عاصمة يحكم فيها الشريعة 4 سنوات، تقدم الأعداء وأخذوا قندهار وأخذوا كابل، سقطت قندهار بالكامل وكابل بالكامل، وما تراجعوا. ما قالوا والله الوضع صعب خلونا نرضى، لا، ما تراجعوا، ذهبوا للجبال ثم عادوا وحرروا أرضهم من جديد. فالله، الله بالثبات، عاهد الله على ذلك، وكونوا ممن قال الله فيهم: من المؤمنين، من المؤمنين رجال صدقوا، صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. اللهم اجعلنا من الصادقين يا رب العالمين، جزاكم الله خيرا، ولا تنسونا من دعائكم، وأبشروا فإنها على عهدنا ماضون بإذن الله رب العالمين. جزاك الله كل خير، حياكم الله، تمنى لك الصحة، حياكم الله. مشاهدينا الكرام، نسأل الله الشفاء العاجل للدكتور عبد الله المحيسني، والشفاء العاجل جرحانا والشفاء لمجاهدينا، الرحمة على أرواح شهدائنا الأبرار، مشاعل الحرية، مشاعل هذه الثورة الإسلامية المباركة، والشفاء العاجل للجرحى والحرية المطلقة للمعتقلين، والعودة الكريمة لأهلنا المهجرين، والتحية لكافة متابعي ومشاهدي قناة السوري الحر. نترككم برعاية الله. بقطع عليك الخاتمة. نعم تفضل. لكني أريد أن أسمع غدا إن شاء الله، إن شاء الله يوم السبت، أريد أن يأتيني قادة الفصائل يا شباب. نعم. يا شباب سوريا، أنا أؤمل فيكم خير، والله رأيت في شباب سوريا حب عجيب لدين الله. نعم. أنا قطعت خاتمتك وسامحني. تفضل. أريد يأتيني قادة الفصائل يوم السبت، يقولوا اللي جاءنا شباب يوم السبت قالوا سمعنا برنامج الشام في أسبوع يوم الجمعة وجئنا. نعم. والإخوة قادة الفصائل ينتظرونكم، وأنا متفائل أن يأتيني عدد كبير، وسأتحدث عن هذا في الحلقة القادمة واللي بعدها إن شاء الله. نعم. أن يأتيني غدا قادة أحرار الشام وقادة جبهة النصرة وقادة الفصائل، ما أريد أن أسمي، وأجناد الشام وجيش السنة وغيرها من الفصائل كلها الصادقة، يأتيني عدد من القادة يقولون بعد البرنامج جاءنا شباب قالوا سمعنا برنامج الشام في أسبوع يوم الجمعة وجينا ننضم للصفوف، وأنا أنتظر هذا منكم بإذن الله رب العالمين. جزاكم الله خير. جزاك الله خير محمد، بارك فيكم، جزاكم الله خير، نسأل الله أن يكرم وجهكم. مشاهدينا الكرام، نترككم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلع المفاسد والمجون.